أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: المحرمات من التصرفات. قلنا إن المحرمات من البيوع في الشرع على نوعين. المحرم الأول هو ما سميناه بالمحرمات الأعيان، وتدارسنا أنواع من هذا كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث، وذكرنا الكلام على الخمر والكحول وغير هذا. واليوم نتكلم عن النوع الثاني، وهو المحرمات من التصرفات، مثل الربا، الميسر، القمار، الاحتكار، الغش، وبيوع الغرر ونحو ذلك مما فيه الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل. الأول وهو محرمات الأعيان حرم وفي النفس، يعني تعفف منه، فتعافه الأنفس. هذه الأمور، يعني أنه الميتة والخنزير والدم، هذه مما تستخبثها النفس. النوع الثاني اللي احنا بقى نتكلم فيه النهاردة تشتهيه النفس، فلذلك يحتاج إلى رادع وزاجر وعقوبة ليمنع من الوقوع فيه. سنقرأ كلام المصنف ابتداء ثم نفصل هذه الأنواع نوعا نوعا ونتدارسه إن شاء الله في جلستنا هذه. أول ذلك سنتكلم عن أنواع من بيوع الغرر. قال: صور من البيوع المحرمة. أباح الإسلام كل شيء يجلب الخير والبركة والنفع المباح، وحرم بعض البيوع والأصناف لما فيها أو في بعضها من الجهالة والغرر أو الإضرار بأهل السوق أو إيغار الصدور. على عادة المصنف يتكلم عن مقاصد الشرع، حكمة الشرع، ليه ربنا حرم هذا النوع من البيع. هتيجي بقى معانا ليه البيعتان في بيعة تبقى محرمة، ليه أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ليه أنواع بيوع الغرر، بيع الملامسة وبيع المنابذة والأشياء التي سوف تأتينا اليوم، ليه حرمها ربنا سبحانه وتعالى. قال: لما في بعضها من الجهالة والغرر أو الإضرار بأهل السوق أو إغار الصدور أو الغش والكذب أو ضرر على البدن والعقل ونحوها مما يسبب الأحقاد والتشاحن والتنحر والأضرار، فتحرم تلك البيوع ولا تصح. منها بيع الملامسة، كان يقول البائع المشتري مثلا: أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، وهذا البيع فاسد لوجود الجهالة والغرر. هناخدهم واحد واحد، يعني عشان ما نكثرش عليكم ناخد بيع بيع ونفصله. أول نوع من هذه الأنواع بيع الملامسة. هذا البيع حرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. يبقى نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من أنواع البيوع، وهو بيع الملامسة. وأجمع أهل العلم على أن بيع الملامسة والمنابذة أيضا غير جائز. إيه الملامسة؟ الملامسة كما يعرفها الخطابي أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه أو يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول له البائع: إذا لمست هذا الثوب فهو لك. أو المشتري يجعلها على نفسه فيقول: إذا لمست بيدي فقد وقع البيع. قلنا الصورة دي بتحصل في محلات البيع الأقمشة والأثواب وغير هذا، إن مثلا الراجل عايز يخلص معه فبيقول له: بقول لك إيه، أنت مش كل شوية بقى تقعد تمسك لي في حاجة، اللي هتمسكه هيبقى بتاعك، واشترط عليه هذا الشرط، والتاني قبل، فحط ايده على واحد قال له: خلاص ده بتاعك. هذا النوع لا يجوز شرعا لانه فيه جهاله، ما فصلوش وما شافوش وايه الوضع. ايه كمان؟ التاني بيقول له: ما تمسش حاجه، ما تحطش ايدك. فقال له: يا سيدي، لو انا حطيت ايدي على حاجه تبقى بتاعتي، هشتريها. يعني زي ما قلنا كده، مثلا واحد بتاع بطيخ، فقال له: ما تحطش ايدك على العربيه، ما تحطش ايدك. قال له: يا سيدي، لو حطيت ايدي عليها خدها. هذا نوع لا يجوز، فلما يجي يحط ايده يقول له: المسلمون عند شروطهم. هذا شرط حرام لان فيه ايه؟ تغرير، فاسمه ايه؟ بيع الملامسة. جميل. فهذا لا يصح. البيع الثاني بيع المنابذة. قلنا دلوقتي أن هذا البيع أيضا حرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد نهى عن الملامسة والمنابذة. وأيضا روى البخاري عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. كل مصطلح من دول هنقولهم دلوقتي، بس يهمنا منهم دلوقتي الايه؟ المنابذة. قلنا وأجمع العلماء على أن بيع المنابذة غير جائز. إيه المنابذة؟ قريب من معنى الملامسة، بس المرة دي الصورة هتختلف. من اللي فات كان بيمسك، المرة دي يقول له أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. البائع بيقول له إيه؟ أي حاجة هترميها لي حدها لك ب2 جنيه، أي حاجة هترميها لي أو العكس. واخدين بالكم؟ المشتري يقول له بقى أي حاجة يا عم هتديها لي هاخدها منك يا عم. فأي حاجة كده من غير ما يستفصل هذا لا يصح، وهذا بيع فاسد أيضا. فهذا أيضا المنابذة. تعريفه عند العلماء، الخطابي يقول في معالم السنن: المنابذة أن يقول إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. إما أن المشتري يقول له الكلام ده أو البائع يقول له الكلام ده. في بقى بعضهم كانوا بيعملوا حاجة تانية، يعملوا نوع من المساومة أو نوع من المقايضة، فيقول له اللي ترميه وأنا حرمي في قدامك، كل واحد يرمي وبتبقى بتاعته خلاص. فده مثلا يرمي مثلا قميص والتاني يرمي بنطال، ويبقى خلاص كل واحد ياخد التاني قدامه من غير نظر. اللي ترموهولي يا عم هاخده، واللي هرموهولك تاخده. يعني يعملوها من ناحيتين. يقول ابن حجر في فتح الباري: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراضي. فحرم هذا النوع من أنواع البيوع، طبعا يعني لم يعد شائعا اللهم إلا بعض الصور اللي احنا قلنا هي ينبغي أن من فقه التجار أن يعرفوا مثل هذا. الناس بس بالذات اللي بتشتغل في الحاجات دي في الأثواب وفي بعض الحاجات في المأكولات، اللي يحط يدك عليه يبقى بتاعك، لا يجوز. هذا نوع من البيوع المحرمة التي ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. البيع الثالث بيع الحصاة. بيع الحصاة كان يقول البائع ارمي هذه الحصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا. وهذا البيع فاسد لوجود الجهالة والغرر. ارمي أي حاجة، يعني حطيت له حاجات كده، يقول له اللي هتقع عليها تبقى بتاعتك. قلنا قريبة من صورة النشان اللي بتتعمل في الملاهي، يعني قدامك اهو يلا ارمي هذه البندقية مثلا أي شيء، واللي هتيجي فيه هتاخده مثلا أو نحو ذلك. هذا لا يجوز أيضا، لأن فيه جهل بنوعية وتغرير بنوعية المشتري، فهذا النوع من البيع أيضا لا يجوز. بيع الحصاة. الحديث فيه حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر. قال الإمام النووي: بيع الحصاة فيه 3 تأويلات. الأول أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، ماشي دي؟ أو مثلا يقول له إيه؟ بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهي إليه الحصاة. في زماننا ده حاجات من دي ممكن تحصل. واحد بقى إيه يعني غني وبتاع وحاططها بقى كده، يقول له طب يلا وريني همتك، عارف لو رميت الجلة دي مثلا، أو عملت زي جماعة بتوع الراكت وغيرها، لو الكرة دي وصلت لغاية الحفرة دي مثلا الأرض دي كلها بتاعتك قريبة. أو الرمي بقى بالحصاء، يعني أنه يقول له امسك هذا الأمر مثلا هذه الحصاء وارميها لغاية ما توصل بتاعك. هذا أيضا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أو أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاء، يعني بيخلصه برضو واحد واقف له هيقول له خلص بص تختار اللي أنت عايزه لغاية ما أرمي الحصاية دي، لو رميتها خلاص تشرب اللي أنت كنت ماسكه أو اللي أنت واقف قدامه أو اللي أنا حرمي عليه. كل الكلام ده ما ينفعش. أو أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. يعني بيقول له التاني بقى بيخلص يقول له لو أنت رميت يبقى خلاص يبقى ده يبقى اتباع. كل الصور دي كلها بتقول في الآخر خالص إلى أن فيها تغرير وجهالة. فلذلك قال ابن قدامة: لا نعلم فيها خلافا بأنها بيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل. البيع الرابع، وده مهم بقى، بيع النجش. بيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا البيع حرام لأن فيه تغريرا بالمشترين الآخرين وخداعا لهم. هو مش عايز يشتري السلعة، فيتفق مع صاحب السلعة أنه يدخل مثلا ويشتري قدامه، فيغرر بالناس. ده ممتاز جدا، يا أنا مجربه، يعني رائع رائع رائع، أول ما هتاخده هترميه على طول. فهو يبتدي يشتغل، يعني يشتري السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن فقط أن يغرر بمشترين آخرين ويخدعهم. المزاد فيها نفس الأمر، أن هو يقعد يزايد يزايد هكذا عشان بس خاطر يغرر به. يعني أنا داخل المزاد بنية أن أنا هقطم ظهر ده، هعلي علي علي غاية ما تقوم. طبعا حرام قولا واحدا، إنما إذا أراد السلعة قصة هنا بقى في نيته، فيتقال له أنت عايزها، لأنه المزاد بالذات فيه مشكلة، إن هو دلوقتي دخل عشان يعلي، بعدين تتعلى عليه بعدين يشربها تبقى مشكلة. تعالوا بقى نشوف النجش ما معناه. أولا، النجش كما يقول ابن حجر هو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. فاهمين؟ يعني نجش الصيد معناه أنه إيه؟ نفره لكي يصطاده، يعمل أي حركة كده فهو يتحرك من مكانه، فأول ما يتحرك يبقى سهل أن يكون فريسة للصائد. في الشرع بقى، الزيادة في ثمن السلع ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلع. قلنا في فرق ما بين الدعاية ومن الفرق ما بين أنه يروح يشتري السلعة ويتكلم عنها بطريقة معينة لكي يعني يدفع المغررين هؤلاء لشراءها. إنما الدعاية ما فيش مشكلة، إنما بقى هو حاطط واحد، حطه كده في السوبر ماركت بتاعه ولا في أي مكان، هو ده شغلته. زي بقى الجماعة بتوع الايه الأوتوبيسات، اللي هو بيطلع ويقول دي بكذا، فبعدين أهو 5 ب10 جنيه أي حاجة بقى، عشان التاني يقول ده الناس بتشتري دي زر حلو، فالتاني يروح دافعه إن هو يشتري يغرر به. هذه الطريقة هي طريقة النجش بالضبط. الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع بذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، هما الاثنين متفقين انه يعملوا الحركة دي على ايه؟ على الراجل، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، او هو بيعملها حركة، يعني بيعملها حركة عشان يغرر بالتاني، هو مش متفق بقى. الصورة التانية، انا مش متفق مع صاحب السلعة بس انا بعمل الحركة دي في التاني، عايز اشربها له زي حكاية المزاد دي، فاروح داخل قايل له ايه؟ لا لا دي جامدة قوي، واروح اعمل نفسي ايه ان انا هشتريها علشان التاني يشتري، فهو انا عارف ان هو معهوش، فانا كده بقى ايه بنفض له جيوبه. قد يختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بانه اشترى سلعة باكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. النجش كما يقول ابن عبد البر: لا اعلم بين اهل العلم اختلافا في ان معناه ان يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وامره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها، ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها. يقول له النوعية دي ما شاء الله، يعني فعلا أفضل نوعية من المنتج الفلاني، وكل الكلام ده علشان خاطر يروج هذه السلعة للآخر وهي ما فيهاش الكلام ده، فيغرر به حتى يزيد فيها، أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته، وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى النجش عند أهل العلم. النجش حكمه بالنص والإجماع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، هكذا حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعراب، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، طلقها وأنا أتجوزك، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصريع. طبعا الأنواع دي كلها هتأتينا تفصلها، فنتركها لموضعها. إيه بقى التلقي وإيه بيع المهاجر الأعرابي؟ سيأتينا إن شاء الله. العلماء أجمعوا كما ذكر ابن عبد البر هذا، أنه لا يجوز عند أهل العلم هذا البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن فاعله عاص لله، إذا كان بالنهي عالما، إذا كان عارف أن الكلام ده، فإن لم يكن عالما فهو معذور حتى يبين له. لكن ينبغي أن يفقه التجار مثل ذلك وما يقولوش بحر من ناش دعوة. طيب عايزين نشوف الحكم المترتب عليه. إذا اشترى مع النجش فهل هذا الشراء صحيح أم فاسد؟ أنا اشتريت مع النجش، يعني اشتريت بهذا التغرير، رحت اشتريت أي حاجة، برطمان عصر ومن نوعية معينة علشان خاطر أروج ليه للسلعة بتاعة قرايبي، وبعدين أنا اشتريته خلاص، بس اشتريته نجش، يعني اشتريته عشان أغرر الناس وهو ما يخسرش، يعني هل شرائي هذا هل يجوز أن أنا أنتفع بقى به؟ أنا خدته إيه؟ خدته وغررت بالناس، هل يصح هذا البيع في حق الناجش؟ لسه مش في حق الإيه؟ المغرر بهم، في حق الناجش. قول أكثر العلماء إن اشترى مع النجش فالشراء صحيح. أما الإمام أحمد فقال البيع باطل، على قاعدة الإمام أحمد أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يبقى هذا البيع حرام للناجش وللمغرر بهم، وكونه حرام يجعله فاسدا. دلوقتي أنا بعت مع النجش، بعدين يقول لك أنا مالي، القاعدة القانونية بتقول إنه لا اعتبار لغفلة الغافلين، مش كده؟ القانون لا يحمل مغفلين، فأنا مالي أنت مغفل واشتريت بالطريقة دي فمالناش دعوة. لا لا، الشرع بقى يحمل مغفلين لأنه غرر به، فيعتبر الشرع ما صنع نجشا حراما وعند الإمام أحمد وباطلا، فبيعه باطل وما اكتسبه منه حرام، على أنه باع سلعة حلال، السلعة نفسها حلال، لكن لأنه صنع هذا مغررا بالمشتري فصار حراما ومنهيا عنه وفاسدا مع علمه بذلك. يقول ابن قدامة إن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي فلم يفسد العقد. ابن قدامة يرجح، ابن قدامة من أئمة الفقه الحنبلي، أنه إذا كان صحيحا هذا النهي لكنه يعود إلى الناجش لكن لا يعود إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي فلم يفسد العقد. لكن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار إن كان في البيع غبن. اتفهمت دي؟ بيقول إيه؟ أنا دلوقتي اشتريت بعدين اكتشفت أن أنا مغرر بي، يبقى نقول إن ده اسمه نوع من الخيار، حيأتينا أنواع الاختيارات التي للمشتري، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ طيب أنا بقى عندي الخيار، ومن أنواع الخيار التي بعد البيع الرد بالعيب، وهنا أيضا الرد بالغبن والتغرير، اكتشفت أن أنا مغرر بي، فهل يجوز له ذلك؟ آه، لكن العقد نفسه صار صحيحا وبإقراره به صار صحيحا. عرفتوا بيع النجش؟ البيع الخامس بيع الحاضر للبادي، وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها، وهذا البيع غير صحيح لما فيه من الضرر والتضييق على الناس، لكن إن جاء إليه البادي وطلب منه أن يبيع أو يشتري له فلا بأس. بيع الحاضر للبادي، يقول الإمام النووي قال أصحابنا المراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البادي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. فمن حكاية رجل فلاح جاي وجايب شوية المحصول بتاعه وجاي يبيعهم هنا، فبتوع هنا بقى أول ما يخش هو جاي هنا هيبيع الحاجة مثلا الكيلو بخمسة جنيه، أي نوع من الفاكهة مثلا، هيبيع التفاح ده كيلو خمسة جنيه، هو بيتباع هنا بعشرة جنيه أو بيتباع بثمانية جنيه، فالراجل كان هيوسع على الناس فيروحوا مستقبلينه. هو ده اللي فيه النهي عن تلاقي الركبان، أول ما يعرفوا إنه القافلة بتاعت البلد الفلانية جاية يستقبلوهم برا البلد ويخلصوا الحكاية وياخدها منه ويقول له سيبها لي بس أنا إيه أضرب السوق منك عشان ما تضربليش السعر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يتبايعوا، سيب الناس يعني كل واحد يبيع للآخر كما يحلو له وبالسعر اللي يحدده حتى لا يحصل نوع من التضييق عليهم. فهمتوا الصورة الأول معمولة إزاي؟ قال أصحابنا بهذه الشروط. يعني الإمام النووي بيقول أن الشافعية يرون أن الشرط لكي يكون النهي عن بيع الحضر للبادي أن يكون على هذه الشاكلة. روى البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. النص صريح أهو، أن يبيع حاضر لباد، إنه هيبيع له. أنتوا فاهمين إنه هيعمل إيه؟ هو هياخد سلعته ويبقى ينوب عنه في بيع السلعة بالسعر اللي هو عايز يحدده. واخدين بالكم الحاجات دي بتحصل في السوق بشكل كبير جدا. أول ما حد يجي ينزل سلعة معينة ولا حاجة يروح يقول له إيه؟ يعني نتفاهم، سيبها لي أنا وهكسبك أكتر، أنت مش عارف تكسب هكسبك أكتر. فالراجل كان هيوفر على الناس علشان هو دايما يبقى محافظ على تسعيره معينه، فده طبعا فيه هذا النوع من التغرير ايضا. لكن اهل السوق اللي كانوا هيشتروا باسعار اخرى، لكن الكبار بقى بيتحكموا في هذا الامر فيجعلون هذه السلع عندهم ويحتكرونها. عن انس قال: نهينا ان يبيع حاضر لبادي. حكم بيع الحاضر للبادي لا يجوز لما روى الامام مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. سيبوا الناس كل واحد ربنا يديله رزقه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادي. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لبادي؟ قال: لا يكون له سمسارا. ابن عباس بيقول سمسار، هو يعني كلمة السمسار دي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سمسار إن هو ياخد بداله ويبيع له هو بسعر السوق علشان خاطر يعني يبقوا متحكمين في أسعار السوق بشكل معين. دلوقتي مثلا زي ما بيحصل في أي حاجة الأجهزة، فالناس بتروح تستورد أجهزة من ماليزيا ومن تايوان ومن الصين ومن كذا، وبينزل السلعة، والسلعة دي فالمحدود الدخل ما يقدرش يروح يجيب السلعة دي اللي جايبها له من ماليزيا مثلا ولا جايبها له من اليابان مثلا. السلعة بالنسبة له غالية، راجل عايز يجيب تسجيل ولا عايز يجيب حاجة فبيبيع له ده وهم متحكمين في السوق. فلما يجي الراجل اللي استورد من الصين ينزل، يقول له: لا ما تنزلش سلعتك، انت كده تضرب للسوق، انا كده ما اعرفش ابيع. طب دلوقتي الراجل الغلبان اللي مش عارف يشتري السلعة دي يعمل ايه؟ او الراجل دخله محدود يعمل ايه؟ يبقى أنا كده أراعي حال الغلابة والفقراء والمساكين دول وخليه ينزل السلعة دي، والتاني يبقى موجود وأقول له إيمانيا: أنت ليه بتفكر فيها كده؟ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أنت إيش ضمنك إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل البركة في رزقك هذا اللي أنت هتكسب منه كذا وكذا وكذا؟ فسيب المسألة كذلك، يبقى هذا متوكل وهذا متوكل. زي بالضبط كده إن هو فتح جنبي واحد محل وفتح وبيبيع نفس السلعة، طب ما كده يكسر، حرام ان انا افتح محل جنب الاخر. ما هو مبدا ان احنا عايزين نراعي مصلحه المشتري، فمن احد الحاجات اللي احنا بنراعيها انها توصل له بسعر قليل. اذا بيع الحاضر للبادي، السمسره دي فهمتوا بيعملها ازاي؟ في نوعين بقى: تلقي الركبان ويروح يشتري، ده بقى هيشتريها مش هيبقى سمسار، هذا منهي عنه ايضا عشان الاحتكار، وانه مش هيشتريها بس هياخدها منه يبيعها له بسعر السوق وبسعر اليوم، فهذا فيه ضرر وتضييق على الناس فلذلك حرم. قلنا إن حكمه عدم الجواز للنص الصريح الذي رواه الإمام مسلم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي، وكذا الحديث الذي رواه ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، وهذا الحديث في الصحيحين. قال ابن قدامة: مسألة، فإن باع حاضر لبادي فالبيع باطل، وهو أن يخرج الحاضر إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يمكن ينزل يخفف على الناس، ينزل يبيع يعني كمية محدودة ولا حاجة تنفع بعض الناس، مش هتضر قوي بس هتبقى في مصلحة بعض الناس، زي ما بيحصل في أي سلعة بيجي بعض الناس كده ويروح مرخصين شوية ويبيعها بحيث أنه هو عايز مكسب قليل، مش عايز يبقى فيه الأطماع الأخرى التي يصنعها أهل السوق. فابن قدامة بالطبع قال إن هذا النوع من البيع بيع باطل. شيخ الإسلام يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي لما فيه من إضرار المشتري إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته في البيع مع حاجة الناس إليها، وقد يستدل بذلك على وجوب بيعها بثمن المثل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض زي ما هي. من الفتاوى المتعلقة بهذا الأمر فتوى اللجنة الدائمة، سئلوا عن حكم بيع الحاضر للبادي وما حكم تلقي الركبان، فقالوا: لا يجوز بيع الحاضر للبادي ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق. وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. أظن المسألة مستوفاة ومفهومة. طيب، البيع السادس: بيع السلعة قبل قبضها، وهذا أيضا لا يجوز لأنه يفضي إلى الخصام والفسخ، خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها، وهذا لا يجوز لأنه يفضي إلى الخصام والفسخ، خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها. طبعا هذا الشرط، شرط عدم القبض، قد تكلمنا عنه في شروط صحة البيع، ومن ذلك تسلم السلعة، هذا الشيء المبيع، تسلم المبيع هذا من شروط صحة هذا البيع. فإذا باع قبل القبض فإنه قد يؤدي إلى خصام وإلى منازعات، وهو نوع من ما يدخل في إطار ما يسمى ببيع ما ليس عندك. نذكر بعض الصور الخاصة بهذا الأمر. روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام، أن يباع حتى يقبض. وفي الحديث أيضا، حديث في الصحيحين، عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. والأحاديث في مثل ذلك كثيرة، والإجماع على ذلك، أجمع العلماء على أن من اشترى مثلا طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. فإجماع العلماء على أنه لا يجوز البيع قبل القبض، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها. يعني إيه بقى الصورة دلوقتي؟ أنا هخلي واحد يشتري لي سلعة، هو هيبقى سمسار، ماشي، هيروح هو يشتري لي سلعة معينة وهو هياخد نسبة فيها. فأنا قلت لواحد: هجيب لك تليفون محمول، وقلت له مثلا: هات لي تليفون ودهولي. فرح هو شريه كويس، لكن لم يقبضه، ما استلموش، مش في إيده، يعني اتصل بالشركة قال لهم: أنا عايز تليفون، قالوا له: محجوزه. راح قال له: جبت لك تليفون، عايز كذا، أنا لسه ما قبضتش السلعة ابتداء وبعتها لواحد تاني، حلو كده؟ بعد كده خدت السلعة وديتها له، الراجل خد السلعة ما عجبتوش وأراد أن يردها، مش عايز الماركة دي، أو مش عايز النوع ده، أو مش عايز الشكل ده، كويس؟ فهو دلوقتي هيترتب على هذا الأمر أنه هو بعد ما خلاص أتممنا البيع، البيع فيه من هذا الوجه نوع من التغرير بالشخص أنه لم يأخذها. ومن الناحية دي بعت شيئا ليس عندي، أنا بعت كده في الهواء، عاملة بقى زي أنواع الجهالات والتغرير اللي هتيجي معانا، اللي بيبيع بيع الغرر، اللي هو بيع السمكة في الماء وبيع العجل في بطن أمه. هو ده، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والعندية على نوعين: عندية الملك الكاملة التي هو قبض الشيء والتحكم فيها والتصرف فيها كيفما كان، اللي هو واحد اشترى حاجة وبقت بتاعته فهذا عندي فأنا أصنع فيه ما أشاء، أو عندي أي مأذون لي بالتصرف فيه فقبضت السلعة، سلعة هي في محلي بس هي بتاعت فلان، قال لي: يا عم بيع واشتري بالآجل وبعد كده تبقى تحاسبني. فأنا بعت لأنها عندي، لأنها في قبضتي، إنما أنا بعت له حاجة مش في قبضتي. أنا قلت له إيه بقى؟ روح بقى، أنا مخدتهاش أهو، روح خدها من الشركة، ما سلمتهالوش بقى كده. يبقى ما ينفعش إن أنت تبيع شيئا ليس إيه؟ ليس عندك، لا يصح أن تبيع شيئا ليس عندك. لا شك طبعا الأحاديث اللي وردت في بيع ما ليس عندك كانت زي ما مرت علينا أحاديث في الطعام، يعني كل الكلام كان متأيئ أنه أجمع على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. هل بيع ما ليس عندك قاصر على الطعام، أم متعدي إلى كل شيء؟ الحديث الواردة في الباب تفيد أنها بالطبع متعدية إلى كل شيء. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. فأشتريه إيه بقى؟ خذوا بالكم الموضوع كله في له دي، فأبتاعه له. يبقى الصورة اللي لسه كنا بنتكلم عليها صورة أنه يشتري بماله وياخده وبعد كده يبيعه له، لا يجوز. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا طبعا حديث الباب، حديث لا تبع ما ليس عندك، لأنه قاعدة شرعية أساسية في الاقتصاد الإسلامي. الشاهد الأحاديث ما كان فيها أنها قصرت الأمر على الطعام فقط، فهي متعدية إلى كل شيء. قال الصنعاني في كتاب سبل السلام: الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به القبض، لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به، فالعندية هذه تعني له القبض ما لم تقبضه، فلا يصح بحال أن تبع شيئا قبل أن تقبضه. هناك في الباب كلام كثير سوف نعرج عليه ضمنا ونحن نتكلم عن صور من البيوع المحرم. البيع السابع المحرم: بيع العينة. وهذا النوع من البيع أيضا يحتاج إلى توقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا في هذا النوع من البيع. مثاله: اشترى رجل سيارة جديدة ب120,000 بالتقسيط على أن يدفع كل شهر 10,000 جنيه، ثم باعها لنفس البائع الذي اشتراها منه ب100,000 نقدا. وصلت؟ أنا دلوقتي رحت معرض أشتري عربية، قالوا لي العربية ب120,000، است ادفع 10,000 كل شهر واحصل على السيارة. خدت العربية ودفعت كم است فيها وصارت في حيازتي، وعلينا ندفع له كل شهر 10,000 جنيه. مش دي صورة ممكن تكون معاصرة وموجودة؟ التاني بعد شوية رح قال له ايه: طب ايه رأيك اشتريها منك ب100,000. هو دلوقتي انتفع بالعربية، يعني هو ايه ثمنها بأعلى، ده صاحب المعرض ما صح، هياخد 20,000 جنيه في جيبه، والعربية هتستهلك على مدى شهر مثلا او شهرين، كويس؟ فبالنسبة له هياخدها تاني، هو عارف انه يقدر يبيعها دلوقتي بسعر مثلا بدل ما كان بيبيعها ب120 على الزيرو هيبيعها ب105، فاصبح هو دلوقتي هيستفيد، ياخدها منه ب100,000. ال100,000 اللي هم ايه؟ اللي هم الناقصين. فقال له: ايه رايك العشر شهور هاخدها منك ب100,000. رد له العربيه ودفع الثاني ال20,000، والثاني مثلا استغل حاجه بقى اللي هيبيع ده، يا اما ان هو مثلا حس انها بقت مرهقه بالنسبه له قوي، فالثاني استغل منه الفرصه دي ان هو مش هيقدر يدفع له الاقساط، فاستغل منه الفرصه وقال له: خلاص هات العربيه وانا هاخدها منك ب10,000. الموضوع كله عند المعرض، المعرض بيعمل الليله دي كلها علشان في الاخر خالص يستغل، يعني يرمي العربيات ويشغلها وياخد فلوس، فكده ارمي ويبيعها هو بعد كده بسعر تاني، وطبعا مع ممكن يكون السعر خلال شهرين ثلاثه يكون عالي اكتر من المتصور، فممكن يبيعها برضه ب 120,000 لواحد تاني، وانا حطيت 20,000 في جيبي على شهرين والعربيه عندي. صورتها في الاخر خالص ربا اهو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا خدت 20,000 هكذا، المقابل بتاعها لا يوازيها، يبقى كده كاني بالظبط اديته فلوس واقرضته اياها، كاني بالظبط اقرضته، وبعد كده بدات استغل ان هو مش هيقدر يدفع ورحت ساحبها منه واخد انا الفرق، الفلوس اللي دخلت جيبي. بيع العينه قلنا ان هو هيبيع السلعه زي ما قلنا كده، هيبيعها نسيئه يعني هيبيعها بالتقسيط بسعر، ثم يشتريها نقدا بسعر، هذا يسمى العينه. معناه لغه وشرعا وحكمه ما ياتينا. اولا قال ابن حجر: بيع العينة هو أن يبيع السلعة من الرجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن. والعينة لغة هي السلف وخيار المال، عينة، والعينة تطلق على الربا. وعين الرجل أخذ بالعينة، عين الرجل سأقوله هذا عين، يعني باع بالعينة. والعينة في الشرع كما تقدم معنا من باع سلعة بنسيئة لم يجوز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، هذه مسألة العينة. هكذا يقول المرداوي في الإنصاف. حكمها اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين على النحو التالي. القول الأول أن بيع العينة محرم لا يجوز، هذا قول جماهير الفقهاء، انظروا من: الحنفية والمالكية والحنابلة، والمخالف في هذه المسألة الشافعية، إذ رأوا إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها منه. وانتصر لهذا القول ابن حجر في فتح الباري، والإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم وفي كتابه روضة الطالبين، وهذا قول الظاهرية انتصر له ابن حزم في المحلى. إذن المسألة فيها بقى كلام، ما قالوش ان هي دي الصوره اللي بيتكلم فيها، الصوره اللي احنا بنتكلم عليها اللي الفقهاء وجماهير الفقهاء بيقولوا هو ده العينه وهي دي المحرمه التي لا تجوز، قالوا بجوازها الشافعيه والظاهريه. تعالوا بقى نشوف الادله عند الفريقين وناخد المساله دي حتى نتدارسها مدارسه فقهيه مقارنه لاهميتها. هو بيع العينه محرم لا يجوز، القائلون بهذا القول يستدلون على هذا بما يلي: أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وهو حديث في إسناده نظر. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث قلت في إسناده نظر، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى القول بتضعيفه والبعض الآخر ذهب إلى تصحيحه، في الترجيح سيتبين لنا هذا. الحديث الثاني الذي استدل به الجمهور قال ابن عمر نفسه: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي أو أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. يعني هذا الأثر عن عائشة أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ابن الجعد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، أن امرأة أبي إسحاق السبيعي، هكذا الحديث، امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت على عائشة ومعها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم، يعني نفس الفكرة، بعته نسيئة بكذا بثمانمية ثم بعد ذلك اشترته منه بستمائة، فقالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، وقالت لها إن هذا هو العينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استدل ابن القيم على تحريم بيع العينة بهذا وبحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وللعلماء في تفسيره قولان: أن يقول بعتك عشرة نقدا وعشرين نسيئة، ثم قال ابن القيم وهذا التفسير ضعيف، عشرة نقدا وعشرين نسيئة ده يبقى التقسيط على طول، ابن القيم قال هذا ضعيف. الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين في الحال، ثم قال: ومما يشهد لهذا التفسير أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع. من استدلالات الجمهور أن بيع العين حيلة إلى الربا والحيل محرمة، قال ابن القيم في كلام النفيس في تحريم الحيل، يعني نقوله على وجه الاختصار، قال: إن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، فلما احتالوا كان هذا الأمر من عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، وسمى أصحاب الرسول والتابعون مثل ذلك مخادعة، فهذا نوع من الخداع. أيضا فإن هذا العقد يتضمن صورة مباحة مع إضمار ما هو من أكبر الكبائر، وأيضا فإن الله عاقب أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين، وكان مقصودهم منع حق الفقراء، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وما رواه ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وسئل أنس عن العينة فقال: إن الله لا يخدع، هذه مما حرم الله ورسوله. إذن هذه نصوص واردة كلها يستدل بها على أن هذا النوع من البيع حرام. ووردت آثار صحيحة عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وحماد وطاووس وعامر الشعبي وسليمان بن مهران الأعمش، كلها بنهيهم وقولهم عن حرمة بيع العينة. مثلا كان ابن سيرين يقول: نبئت أن ابن عباس كان يقول دراهم بدراهم بينهم حريرة، يعني بذلك هذا النوع من البيع وهو العينة. كان يقول: إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه، ما تبيعش حاجة بأجل بتقسيط وبعد كده تشتريه. وهذا عمر بن عبد العزيز لما سئل عنها قال: إنه من قبلك عن العينة، يعني كل من عندك فإنها أخت الربا، إلى غير هذا من الآثار ممن ذكرنا من فقهاء السلف. أما كلام فقهاء المذاهب فقلنا أن جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وحنابلة يرون أن بيع العينة محرم ولا يجوز. شيخ الإسلام سئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا، هل يجوز أم لا؟ قال: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى بيع العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس. فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل قال: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة. فهمتوا ليه هي حيلة؟ حيلة للربا هي في الآخر خالص 100 قدام 80، يبقى 100 قسط أو 100 بالآجل يعني قدام 80، هي كذلك قال: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة. المذهب الحنفي ابن عبدين في الحاشية قال: وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا. محمد بن الحسن يقول: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم. إذن هذا النوع كما قلنا جمهور الفقهاء من حنفية ومن مالكية كما يقول ابن رشد مثلا، وذلك أنه من باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده، وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه وإما بأقل وإما بأكثر. قال: فيختلف من ذلك في اثنين. كلام ابن رشد ده في بداية المجتهد، يقول: فهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن. فعند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز، فذهب إلى أن هذا النوع من بيع العين أيضا كذلك. وذكرنا كلام صاحب الإنصاف المرداوي وهو من أئمة الفقه الحنبلي، قال: هذه مسألة العين وفعلها محرم على الصحيح من المذهب ونص عليه الأصحاب. تعالوا بقى نبص في القول الثاني. الشافعي يرى أن هذه البيعة ليست محرمة، يقول: أصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الأجل أنهم رووا عن عالية بنت أيفع أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا. قال الشافعي: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لا نجيزه. إنه بيع براحة عشان طويل الكلام الفقهي ما تفهموش الكلام الفقهاء في كتبه. الشافعي بيناقش هذه المسألة في الأم، بيكلم على الحديث اللي استدل به الجمهور عن عائشة فبيرده فبيقول: يمكن عائشة ثبت عنها ذلك لأنها عابت بيعا إلى العطاء، وهذا أجل غير معلوم، إن أنا قصدت بس من غير تحديد المدة، هذا لا يجوز. فالنص فيه إنها إيه؟ باعت إلى العطاء. فقال: فهذا بيع نعيبه ولا نجيزه، لأنها عابت عليها متى اشتريت منه بنقد وقد باعته إلى أجل. ففهم النص بطريقة تانية، قال وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم بخلافه. كان أصل ما نذهب إليه أن نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، وجملة هذا أن لا نثبت مثله على عائشة مع زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا. جاب باب تاني رد، أن زيد لا يبيع ما لا يراه حلالا ولا يبتاع مثله، فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا. فإن قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تاما؟ قال فإن قال بلى. قيل أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ ليست هي الأولى. فإن قال لا، قيل أفحرم عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجر؟ فإن قال لا، إذا باعه إلى غيره. قيل فمن حرمه منه؟ الشافعي بيناقش المسألة واحدة واحدة. ناقشها الأول خالص من أنه شايف أن النص بتاع عائشة أنه هذا الأمر لأنه كان غير محدود وغير معين. تاني اعتراض عنده أن زيد بن أرقم مش هو اللي يقع في مثل هذا الأمر، وأنه اختلف ما بين الصحابة على القول بأن عائشة قولها صحيح، بس مش زيد بن أرقم اللي قوله يسفه، هذا قول صحابي وأقوال الصحابة يعني يتراجح بينها، مش قول عائشة هو اللي ينبغي أن يعتمد. وليه ما نخش بقول زيد؟ بيقول ليه نزعم بأن قول زيد هو الخطأ؟ يقول فزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع مثله، فكده يبقى ده قول زيد بن أرقم. فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا. يعني أنا أعتقد أن أنت لو مثلا بعت شيئا عليه خلاف في حرمته، كحول ماشي، أنا شايف أنه نجس أنه لا يجوز لك أن أنت تبيع برفانات، فأنا أرى ذلك حرمته وأنت لا ترى مثل هذا، مش علي أن أنا أقول لك أن عملك حبط ويترتب عليه الأعمال. شوف كلام عالي أوي نفيس جدا، بيحط قواعد وهو بيتكلم كده. ما السيدة عائشة في الأثر قالت لزوجته أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب إلى الله. فبيقول فحتى على اعتبار بيرد النص بقى بيرد الأثر، حتى على هذا الاعتبار ليس لعائشة أن تقول مثل ذلك. أدي حاجتين في الأثر نفسه، الأثر أصلا من حيث الجهة الإسناد ضعيف، بس الشافعي بيتكلم دلوقتي مع الاعتبار صحته، فجاب كم قول دلوقتي عليه اعتراضين أساسيين فيه. قال بعد كده تعال بقى نخش في الموضوع، بيقول إن القياس هنا معناه إن لو إحنا عايزين نشوف الموضوع وننظر فيه بالنظر العقلي نجد إن بيع العينة هذا البيع بيع صحيح قياسا. خصوا عليه أنا لو بعت لغيره صح باتفاق، إنما لو بعته له صار عند الجمهور لا يجوز وصار عند الشافعي يجوز. فهو بيقول اللي خلاك تقول إن هو لا يجوز في حق البائع وجعلته في حق غيره جائز، الأمر هنا لما لا تسوي بينهما؟ بصوا كلامه بيقول أرأيت البائعة الأولى أليست قد ثبتت بها عليه الثمن تاما؟ البائعة الأولى ثبتت بها الثمن تاما ماشي، يعني أنا في رقبتي دلوقتي 100,000 خلاص ولا 120,000 فكده ثبت. فإن قال بلى قيل له أفرأيت البائعة الثانية أهي الأولى؟ مش هي خالص. قال لا. قيل أفحرم عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان قد اشتراه إلى أجل؟ أنا محرم عليه بعد كده أن أنا طالما أنا اشتريتها بالتقسيط أن أنا ما بيعهاش. هو الشافعي هنا بيقول له إيه؟ ينفع حد يقول له أنه ما ينفعش أنا اشتريت السلعة بالتقسيط عشان اشتريتها بالتقسيط ما ينفعش أبيعها بعد كده؟ يعني أنا اشتريت تلاجة بالتقسيط وبعد كده بقت بتاعتي وبعدين عايز أبيعها وخلاص دفعت، ما ينفعش أن أنا أبيعها؟ لا، ينفع أبيعها، ينفع أبيعها قبل سداد الثمن، ينفع أبيعها قبل سداد الثمن لأنها صارت عندي، ويبقى ما تدخلش في بيع ما ليس عندك، صح؟ كل ده ما حدش بينازع فيه. يبقى احنا عندنا دراسة في الموضوع، إذا بعت لغير الذي اشتريت منه فهذا ليس فيه محل نزاع. يقول له إيه؟ ما حدش هيقول إن أنا ما أقدرش أبيعها. قال له طيب، فإذا باعه إلى غيره لا إشكال، فمن حرمها منه؟ فإن قال كأنها رجعت إليه السلع أو اشترى شيئا دينا بأقل منه نقدا. قيل إذا قلت كان لما ليس هو بكائن لم ينبغي لأحد أن يقبله منك. أرأيت لو كانت المسألة بحالها فكان باعها ب100 دينار دينا قال له بالنظر العقلي هكذا الكلام اللي انت بتقوله ده ما عليهوش حجة، ما تقوليش حاجة مش حصلتش، انا بتكلم على الصورة نفسها. فبالتالي هذا دليل الشافعي استدل بالقياس. انا بقى بحب ان انت تقعد تقراه، انا عرضت النص كله وعارف ان في شيء من الصعوبة عليكم في البداية، لكن عشان تشوفوا بص الراجل بيتكلم ازاي ويفكر ازاي، وتعتادوا على عبارات الفقهاء الكبار ليه بعد العصور دي كلها ما زلنا نرجع الى كلامه وننظر فيه ونرى ان في كلامه الكلام الدقة المتناهية، وما يحصلش الكلام ده مع من بعده، برضو كلام الامام ليه رونق اخر وتفكير عالي الى ابعد مستوى، ويعلمك الملكة الفقهية ويعلمك ازاي تنظر في النص وازاي تفكر تفكيرا فقهيا صحيحا. المهم استدل بحاجات تانية، استدل بما روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا وجه الدلالة، هذا الحديث في صحيحين وحديث مهم في موضوع الربا. ابن حجر قال استدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبة غير الذي باع له بالجمع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.